الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الليلة إن شاء الله عندنا قدر الرسائل من ولايات متفرقة منها النعمة ومنها تقالف ومنها غيره. لين نحاول أن كلنا نقدر منه أسئلة إن شاء الله إياك نجمع مع أسئلة تكون أنتم الحاضر إن شاء الله تعالى. لهنا نبدأ برسالة جاية من ولاية تقالف من قرية وجهني وجهن. السؤال الأول يقول: ما هي الشروط التي تختار عليها الجماعة الإمام، وهل يمكنه أن ينصب نفسه إماما؟ وإذا كان لا يجيد قراءة الفاتحة هل يحق لهم أن يعزلوه عنهم ويبدلوه بآخر؟ السؤال الذي لا يرد على أحد فقيه ونطرح لي أحد من الفقه اللي على بابه يسول عن المسائل اللي نعرف بها الإمام، ولكن اللي يصلح الإمام ولكن اللي بطل الإمام يخسر الإمام. بالنسبة لما فرض عليهم رأسه والله ما كذا ينعود هو من نفسه، ما هو مرضي في دينه ولا في أخلاقه. يا الله جماعة المسجد اللي هي المسؤولة عنه تجمع بطريقة ما فيها الفوضى وتعزلوا عنها ودير واحدة شبم وعنوا الأغراض، خلوا الكلام خلوا الكلام في واحدة يتكلموا في الوقت، خلوا الكلام ساعة تبدأ الحلقة يا الله كله يعضوا السام. على كل حال جمع جماعة المسلمين اللي هي اللي بخرخة مصلحة المسلمين وهي اللي يصلي في الأوقات وهي اللي كذا، ولكن اللي أصلح الإمامين ده ويجي ما هو صالح له قالوا قاع القنصرة قاع في الخلوات ما هي مقبولة. وش قال القنصرة في بيت الله؟ جماعة المسلمين مسؤولة عن بيت الله، ما تقبل يعود في أحد يكون حد مرضي نشبه الموجود خطأ. السؤال الثاني: ما هو موقف الشرع من رجل عنده غرفة واحدة وجاء ضيف، فهل يستقبل الضيف مع أهله النساء أم ماذا يفعل؟ السؤال واحد حد بياسر فينا احنا موريتين والله قاعدة أول خالي عود الدنيا متخلطة كاملة في خيمة واحدة ومبيتين فيها الأجنبي والأجانب والأكام أهل أول وقت أهل أول خالي وتوم أحد حبس ما عدين في الطروس ما أحجرون هذا كي اللي ما قطعوا المومي ولا أول خالي. على كل حال ما دام موجود إلا خيمة واحدة يتحفوا على قدر حالهم، لقدوا ينشروا للضيف حصارة قدام الله العيدة من تمنكبه حكمهم الشي كامل يفرق بين رؤية الأجانب والاختلاط والشي لكم هذا واجب عليهم. انشروا الحصارة رحوا الخطة يعدلوا الحالة ما تشيدروه له بليدة معينة خصوصا في الليل ما فيه الشمس وعود مهيئة لها ويعودوا الناس على قلة الاختلاط. الشريعة مآمرة من الشاشة لما زالوا أهل 7 سنوات ولا فاتوا لحقوا 10 والله في حدودها. وعودوا يا ما يسمحوا بأي اختلاف ما تكاين دار قدام بريدة مطرفة وعودوا لها ويقابلوا ضيافة ويعدلوا حالته كاملة ويعودوا. وقلت لكم على من الشاشرة النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الأثر: مروهم بهالي 70 واضربوهم على هالي 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. من ساعة لقاء 10 سنوات يعود الشاشر اللي يتوامى يا الله يعودوا على انهم ما تلو يتخلصوا، ما تلو الطفل يعود يتحكك على الطفل اللي يخطو شقيق وتوميت. يعني من الشريعة ما هي متحملة تربية الاختلاط حتى للتوامى. بعض الناس يعود يتكى الراجل على فاخر المرأة ويقول لك سفريني بي اللي انا محرمها، لكن خجل أرماه سلي. الشريعة ما هي قابلة تخلاص الأجنبية تجي تعود بينك معها كيل، يعني هنا قاع مسها وتكعلى في خضها. أنا قال لي مسيلمة وهي العات محرمتك خارجة مسيلمة، أنا قلت محرم معها شي كامل يزور اللذة أمك يعني تعود جميلة إذا درت إيدك فيدها تتلذل حرام عليك تدير إيدك فيدها. وامك اللي نعود ولدها جميل تجي تتلذذ بتخراص وحرام عليها واجب عليها يغض من الصري ام الخلف. وعليك نحن متربين على رواية سالم مولانا انه ما يزهق العينة في حياة الله اللي يخلق التفتيش في القبور عمر بن الخطاب بعد ما يتوفى فوت 12 سنة. بعض الصالحين يسأل الله يشوف عمر المعروف بالعدل والفضل، جبر بعد 12 سنة لكو عرقان يمسح لارق عن وجهه مشفر، قال يا عمر ما فعل الله بك؟ قال وانا كم لي مشيت عنكم، كم لي توفيت؟ قال وهنا 12 عام. قال له الآن فرغت من الحساب، ولو لا فضل الله علي لعذبني أو قريبا منه. من ساعة مشيت معاكم 12 عام وانا ما مستريح، وهو عمر اللي مبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وعمر اللي يحرم منه الشيطان مخلع، وعمر اللي جعل الله الحق على لسانه وقلبه، وعمر امير المؤمنين، وعمر اللي يغضب المولانا، وعمر اللي يقول ما ترك الحق لي صديقا. انت تطيح في اخلاق الناس قبل بيا اللي هامل الى الحق، والحق اكثرية الناس ما تبقيه. 12 عام لا عرق يتقاطر منه مش فر. قال له منو كم فارقتكم؟ قال له 12 سنة. قال له الآن فرغت من الحساب، ولو لا عفو الله نهلك. هذا ما هو شيء تصور. الله يحلم، الله يحلم. وعليه يا الله اللي منا وعاه مولانا في الزمن اللي الفتن فيه مالير الشارع والديار، يا ياسر من اللي كنا عليه الله ما فقر ضمه لنا ان شاء الله. وحدين يولدوا ويفطموا بالزنا، والعلماء اللي تزرهم ما يقولوا لهم اتقوا الله. نمر مربي الشاشر على الشاشر بالزنا ما يقولوا لك، والدنيا تبات جار ما هي كلمة، ولا يتعارك كاملة. ضيوف اللي عند الباب سنكم تعطوا الى الباب خلوا الى الباب. طيب من درى حرق اللحية وتقصاصها؟ هذو كاملين كلهم ملامة وثالث. للي حلقها أرخص من للي قصصها، واللحية منصوص عليها في القرآن، والكريق ما انجبرت له آية ولا حديث. قال القرآن إن موسى عليه السلام منين خلع منه أخوه هارون وكلهم رسول من عند الله معصوم، قال له وقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. واحنا اليوم عادل فينا رأسي غير لحيتي مرة، يا الله اللي براسه يعود بالحيس، قال يعود الاثنين خالي. واضح فيها ان ما تنقلع ولا تقصص. بدليل قالوا لا تأخذ بلحيتي سبق لعات تقصيصة جدعة ما يخاف عليه، لعات مقصة حتى ما يخلع لي سابق راسه. معناها ان الخالق من قفة الراس خارج القفة اللحية، ولذلك خاف على قفة سابق قفة الراس، فدل على انها جاء عنها مورثك مش بي الكبر. وهذا يدل عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت لحيته تملئ ما بين منكبيه. سمعوا ياك يا القصاص، اما جاء الحلاق قالوا لا ما جاء لهم قوت، ما هو جاي يا غير اللي قال كان جاهل ما يعرف الحكم وكيف سبحانه. انا قال هم ضيعوا الجفاف القلب اليابس يقطر فيها بالشوق ما ينحجم فيها به اليابس، قال يتم يقطر يقطر يقطر من شرق من عقب يعود لقى عادي قد يقال معها رك ورصه بها اللي بتلت وحلت فمه. المخلوق مين يخاه من مولانا يذي؟ ولذلك حضر خايف من النار يليان المولان، ما شفتوا النار تليين لحديث عندكم انا ما تليين الربي، حد خايف من هدوري هنا؟ حد ما هو خايف من هدوري بطش؟ لا يبقى تخطى من ما هو موقف الشرع من صاحب المزمار الذي ينشط المناسبات بما يسمى بكتاب وإذا كان حرام فهل ما يقدم له مقابل عمله هذا حرام عليه أخذه؟ وهل على ولي الأمر أن يقف أمام هذه الظاهرة؟ والله الجواب ذا كامل علم. والله والله والله الجيتار حرام من عن به لمزمع أرس الطرب اللي فيها لعصة وزمارة بمن النوع لنفسها هذه منصوص عليها في الأحاديث الصحيحة إنها حرام الاستماع لها وإنها قاعد يعود الإنسان كان مسلم مولانا يسمى الصنة لا يصبح منافق تربي النفاق في القلب ولذلك حرص موريتاني فيها من النفاق. موريتاني عنده حديث قالوا ما نافق ما وافق والسياسة طبيعتها النفاق شايفني قال في السياسي غالبا معناها إنسان ما بيتحكم بقوة يخادعك فقواله وفزعاله معاملات شوفوا أجل قال زرفتوا عليه يا كانكم كون زرفتوا أفواص الذي استجبت رود رجاله هو لك هو من نفسه إن جاحته أطرع عليك إن يوصل وعاد لك اللي أمول أن نفسك المترشحة وهذا السياسة مهارتهم الوتر واحدة ويعانكم ما هو طاري جلتوا سابق الانتخابات سابق تخرجوا انتوا مقاع سابق يعودوا للمقاطعات الحمد لله يمجدهون العيط عليهم يكسع سياسنا طارت لنا نعم الخزن نقولهم اعلنوا للسياسة والمترشحين لا يغروك إلا قال لك الواحد لا يلعب إلا في الجنة عرف انه الزيبي به اللي هو كان هون في موريتاني مارو ما يعود عد إلا من خير كان مارو ما يقدر يعود قط باطل لا قالوا قالوا باطل قدام الناس يسمى الواحد مثل يفلس وخازيه المهيمن ونيت خلق المناسبات يصبع لك صحان وغرب العرائب يصبح العلماء دائر على كتاب ويدافع عنه بالعلم بالباطل وهم يعلمون يعود المترشح جاهل ما يصلي يقول له عالم جليل ويعود ما يعرف يا حلال ولا حرام وعذره لك فقيه وينسق لك شمن الفضل لا يشهد عليه قول منه ولا عمل وتعود الناس بحايا رجع ولا يبقى مترشح ما معه فقهاء يصفون وهذا يخلع. وسابق تسولوني في المناسبات اني لكم من الناصحين إليني ترشح لكم أي لقى خلوه يعني وفيكم محزين والله ما هم له عدله والله ما يجدوا قاعد حكم رصهم بهم اللي مفعول بهم واحدين مرتزي قاني يحرق شين أعطى المساعدات ما دروا قد يحكم رص واحدين يوطاه مهرجان ما دروا قد يحكم رص واحدين دور يسلطوا عليهم علماء بالباطل ويدعوهم إليني وقعوهم في حفرة من الوي وعبد الله كذلك وعدهم به مثالة المترشح مثالة وتواحد الوتواحد ما حد ملاهي يجري ما يجد فيه أحد ولا يصدق على أحد ولا يعرف ما نقع لما يترفت على الزروبة ولا على شو حد عنده من يتوحد يخرط ويفضفض به ما هي قادة تحرك ينقص عنها يا رجال الله يا المسلمين ما دروا خارجين هذا ما يضحك هذا هو حويلة موريتاني المترشحين كاملين هم موريتاني إلا من رحم ربه هذه حويلة ايوه يفطرون واحدين يقولوا طيب ما رطب هنا قبيل يفضفضهم لانا من الدخان ولا يرتدنا هو يتباك معاهم يدقدق قلوبهم بالموعي وعاد قاع واعظ عاد داعية يا اخوتي المسلمين ما بلاو خارجين يا اخوتي لو انتم مسلمين اعطوني ايدكم شوي يجبر واحدين طيبين ان يسمعوا كلمة مسلمين يليانوا يجوها ويقولوا بسم الله يركب يركب ويبوسوا به الا عند من يتمر قلك اللقام لهم الدخان ايوه توه هذا هو المترشحين في موريتانيا لا يغركم مترشح مهما كان اعرفوا على الميح ويلسكم الواحد ما حد طامع فيك اقرب لك منه ويعطيك صوته ويرف لك انفواتات ويحمل لك المهرجانات وردك ويقبل معاك الملقى ويتواضع لك ولا ارجس التوب الله الذي لا اله الا ورايان اني لكم من المجربين وله هو كراهي في السياسة النفوسة ما يقبلها مخلوق ذي قد يفضل ما يقبلها عالم مع صاحب خيانات يتاود ومبارك معاه ولعلمكم اني قد شاركت فيها كثيرا بي اللي مغرور فيها ماني عارف ولا والثاني الان انحذر منها يكون بعد العلم ولا الطلاع ثالث ودعيت الناس انها تسرق ظان منا لا يعود خير مقبص لك في ثانات ومشاوا معايا علماء ما يعلمت من اللي بهم يطرع لي الواحد يصبح لي وعنا نعرفه قاع نصبح أنا من نفس ذاته دراس والمسجد ورسائل من ورائه والمخارق الضعيفة عدد يقوليها خلع عنا الفرص ما يخالي. وبالتالي عاد عندي تجربة مرة اللي باقي تم متنادين يهلك ويهلك الآخر لا يتفضل غير هذه هي تجربة. ولا يغركم زيد ولا عمرو ولا خالد واحنا الصولان نعرف من اين الصد عندك شيء قالوا فمك وراسك احكم راسك واللي يسمع لك يا غير مريتني بها الطمع ونخلع ما يحرك مناسبة يعملها تنقل تنطرح ما حصروا لي الا تنقل وعليه لا تراهل ولا يتسوّن من ملي حد حتى من قالكم فلا ما كان يقولوا له كلام والحمد لله يسبق الحملات من ملال وحذرنا وقال لنا موقف يا غير اللي تجبروني عند صندوق والله عند مدة نسرقنها والله واقف معاها نساندها قولوا لي فلان الصاها قولوا لي ها هذا الصماء هو كلنا الشك يعلم الله اني مرة واحد مترشح وفي ولاية العصابة سميت النهار حامل هي لي وسع لي الصورة مترشح وانا كنضيع عن الحمار النهار حار وانت السيارة جبرت عدت يا الله يعلم في قلبي في ما في قلبي ان ركب السيارة تحمل صورة فرشع وانا الذي يشد الحمار النهار انضرة لحقني بيجري انشاب فلان الصور شف صورة فارة وفلان ما سلك اذا شف صورة واحدة الله مضيع عن الحر هذا طرح الباء رسم المولان المميز قلوبنا بعد الهداية ومن ثبتنا على ما يرضي أراني نصحت وحذرت إنيشا في هذا المجال خاتم نقولكم إني لكم من النص والأول ما تحذروا منه علماء السياسة بهم اللي ناجي مناسبة ما بيحوا وحرموا وعدلوا وقامت الفتاوى شط شط وإذا هو إمام لا وإعمامك وواحد من الدعاة رصه قالوا تدعوتنا إلى صراط الله المستقيم وهذا ما هي الطريق هذا ما هو اللي عرفناك عليه ربك يا غالبين يجي حد من الصحابة ويجي حد من التابعين ويجي مخلوق أنا من نفسي حسب شهادة المولانا أنه مستقيم على دين الله قوي في الله متوفر الآليات الشهد علني أول من يدعو له يا غالب أمني وباب واحد يزيان لي أعماله وأطلال يصلح أنه قاعد الصف القدامي زمنه مترشح ولكن لو دوله كانوا قاعد مازال هون كانوا مسلم مولانا اسلام الحملات لا يجعل رزق ومواعيد الحملات لا يجعل رزق منه وهذا بعد اللي منكم يدرسوا مرات واللي منكم يختار يشارك في الباطل ويقدمه الباطل تحرقوا قبيلته تحرقوا جيته ويحرقوا اصحابه ويحرقوا المدير اللي عليه والمسؤول اللي فوقه وزملائه وسياسته وحركاته انا بريء من ذلك يا غالي اللي نقول لكم راقبوني كانكم تشوفوني بإيه الله يتعلم خالص كانكم تشبروني في أي مشهد أي مهرجان هذا هو نيتي وهذا هو قصدي واضح ألقى احنا صحاك مليون صاحبي يا راس عن انه ما باخلك شيء ما هم خادعك انا ما طيب تخطأ ما هو حكم جماعة غاب إمامهم ونائبه وقت الجمعة ذهب يصلي أحد من الجماعة وإذا كان معهم مسافرون هل يمكن إمامة أحدهم للجماعة؟ مد مقيمة ما يرى تقدم قدامها مسافر ما هي اليوم ما هي حرام عليها تغير يلا تقدم الله مقيم بالمقيمين خاصة في مسي ومد تخلف إمامها وذل حد منها موثوق يصاح الإمامة وتقدم تفضل تخط ما هو حكم بيع الرصيد وتحويله وما موقفكم من خدمة الفون وخدمة الساعة؟ لا خليه الطرح سكان قاعد دخلت فوني هذا ما نتحسن يا عام ولا هاي الرسالة الأخرى من قرية الرزال قطعة كبن السؤال الأول يقول ما هو الفرق بين قوله تعالى حور مقصورات في الخيام وقوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف يعني الفرق بين حور مقصورات وقاصرات الطرف حور مقصورات في الخيام ما تفهم على التعارض اللي دور هو الجمع بنات والجمع لا بين شي متفرج اما شي مجتمع ما نعرف الجمع بنات هو مجتمع لسؤال غامض حور مقصورات في الخيام، معناها خارجين على ناس ما هم من الإنس ولا من الجن وما بعدها قاع من الملائكة. مين قالهم الحور العين؟ ومين قالهم العين بيهم كبر العين؟ واحدة عينها كبيرة جميلة، مخها يمين تخرصوا تشوفوا من داخل صالح من شدة لا كأنها زجاجة بشدة الجمال والصلة. ومقصورات في الخيام معناها الوحدة ما تحرك من مكانها، قصر الله قلبها وعينها وشهوتها ورغبتها في زوجها الذي اختاره الله له، لأنه هذا القاعد معاها ولي من أولياء مولاه، وهي جبل الله قلبها على محبة أولياء الله، فهي لا ترغب عنه ولا يرغب عنها. أيوة يجد ينفهم منا والله أعلم بأسرار كتابه أدن مولانا لاهي بيّن من علياته الجنة، يعني تعود الحور العين الجنة مسكن فيها لا مقصورات قاصرات الطرف، معناها الوحدة ما هي خراصة، قاصرات الطرف الطرف التخراص تخرص الله شوي على حسب اللي بين يديها ولا تبعها ما تلفت على زروتها، لأن ما يبحث عن شي مرجب. لكن قد يفهم منه على الذمرة الجيشة الجنة لابد من تعود عينها ما هي طائرة، لأن صاحباتها اللي قدامها مور مولانا عينيهم، فيدل ذلك على أن المرأة اللي مختارها مولانا لأن يخص يشخلها الجنة أنها تعود عينها ما هي طائرة شور المحارم الله. والله ما أدخل الله يحلم لا يوقف. السؤال الآخر يقول هل المسيح كاذب أم فاسق أم ماذا؟ يا الله يسلم لها الدجال، لأن عيسى إن قال المسيح عيسى بن مريم نص القرآن، المسيح الدجال كانوا كافر، هي مكتوبة على جبهته، قال مكتوب عليه كافر ويقراها حد ما هم دمكي، موضحة من الوضوح اللي الله المؤمن يتحمله على انه يدمكي، وكفر قاع مكتوب على وجهه السؤال عن واري خطأ. هل يجوز لأحد ان يعمل مع النصارى الذين يأتون من اجل السياحة وهم يسربون الخمر ولا يصلون، هل يجوز له ان يعمل معهم؟ صحبة حد فاجر تجسي القلب ومتعارضة معه، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ومتعارضة معه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. يعود راسك عندك ومذكر لا تجعد مع حد عاصي، لأن قعاد معاه يعرضك إلى قهرك ساري يلوذ له مين تقعد معاه تعقب ثورة ومصمعه، وحد شايفة للنار يعني بيطير عليه حوار. اهل النار ما يكسروا وحد يعسني خطأ. هل تبرز الزوجة في دخولها في الردة نعوذ بالله؟ هل تطلقوا؟ هل تطلق الزوجة بدخولها؟ هو يسول كان يطلق عليهم. هل تكون طالقة مثلا؟ هل تكون طالقة بدخولها في الردة؟ بدخولها في الردة أصل حال ثم رقبتوا بها لصبحة كافرة، وهي مجرد تكسر ولا يكسر هو تصبح ما تريد يجي مسها. نعم. ما حكم من طلقت وهي مرضعة ولم تجد الدم؟ ما عدتها؟ حتى طلقها مرأة طلقها راجل وهي ما جبرت الدم هي ترضع. يا شيخ لك بعض العلايات اللي نعود زمن ورضع ما يجبر الدم قاع، وخارج من العلايات ما يجبر الدم قاع جميع الحالات، ونمرة يتعود مرضعة ولا جبرت الدم تصبر نين توفر ضاعت لك السنوات اللي ترضع ما تحسبهم، كمان لا قاعدة في العدة ما مرقت العدة ولا يجد يزوج جارة ولا يجد يخطبها، يعني يتوفي مدة الرضاعة من ثم عاد يخرص. إلى جهة الدم يعتبر كأنه ممكن بدت ليس يحسب العدقة، وإذا ما جاه فوته للتشهر ورا السنتين اللي أصلا للراع فوته للتشهر ورا ياكي إجمع الهبين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ولا يسلم من المحيض عدتهم مثل التشهر عود السنتين مثل التشهر سنتين للانتظار الرضاعة وثلاثة أشهر إنها ما جبرت الدم وذيك عدتها للتشهر. هذا عند مالك وطائفة تفضل. هذه امرأة جاءت إلى طبيب تقليدي لأعشاب وأعطاها دواء ذي خرقة تستدخله وبقي شيء من الخرقة ومع هذا ليس فيه بلد ولا شيء من القيرات، فهل يجوز لها أن تصلي به أم تنزعه لكي تصلي وبعد صلاتها ترده أم لا ترده؟ هذا مستدخلته للدواء ما يمشكل شلين هو الجبيرة والوالي اللي يديرها ما بيها حرص ما دام الدائرته يطلب الدواء تخلي إذا مصلي به لا باقي الوقت ولعاد قد تقرع وتعاود ورا ذاك الدواء من جديد ما هو ضار بيها ولا هو متخارج اشبه لذلك شي كامل ينقال له إزالة النشاسة حد لا يصلي مطلوب منه يزوله يكون لا تحذر عليه حد ما هو قد هو الإنسان وإنسان لا عبارة عن شو من نجاسة مضوطة هو يعود لا يفدي البول ومع عليه يصلي ولا يفدي النجاسة هو يصلي وفيه الدم منسس هو يصلي هو لا شوي من نسس قال هذا مولانا فيه القيمة هاي ما تخط قال اقصنطول البطرون البطرون حدك شاحن جوه لو فيه نسس هو ما خارج بطري تخرص من قد البول له البول كلا هذا ما يجب بطرة مخلوق ذنبته يا ضي هنا الله يهنا تعرف انه ما متهدد عليش اللاب دوني من حس النيه اللي يتمثل بيهم يعني يفشح مولاري الحلوق وينشافوا دروسه ما ترى حد قد يمجد قال واهنا ما حد المليك ساتر ادب سابق مولانا يفشح عنك تدخل سارين وما يفشح عنك تدخل تفضل. هذه رسالة أخرى موجهة إلى فضيلة الشيخ من قرية بر. هناك بعض الناس يشتري خنشة 100 كيلوغرام من الدخن من دون أن يقيسها أو أن يزنها بميزان، وإذا زادت أو نقصت فهو يذهب بها ويستبقون الباقي، وهناك آخرون يعتمدون شراء. هذا السؤال موضح للصوت ولا يوضح لحدثنا خطب إليها مركب من عدة عناصر. قلت وأنا السؤال الثاني قرى ليس لديهم من وسائل النقل إلا سيارة من نوع تويوتا يختلط فيها الرجال والنساء وقد يزيد عددهم على 20 راكبا، هل يجوز لهم هذا النوع من الاختلاط لضرورة النقل؟ الناس جاءت منها أن يركب الصاجة ما في الشيء قالوا حرمات الله يتول عنها لا لما تركب مع الراجل والراجل يركبه هذا ما هو جيد. الضرورات عندها أحكام قريتكم في الحديث أن الضرورات تبيح المحظورات تعار الضرورات سام مريض مرفوض مقاسس مردة مثلا مستعجلة فوق العادة هذا يخرص بان مدة مختارة لنا هي مثلا يتعدل شو من الشغلة ولا ضايتها من المرصة ولا شو من الأمور العادية لا يجوز يمس لجنبي لجنبي ما هو جايز وربما عود هذا من كثرة حفيدهات اللي تفرق 20 لقاه وثلاثين لقاه واربعين لقاه في وقت واحد ما وصى منها لقاه لا بهذا من انتهاك حرمات الله لا هذا من الاختلاط مرة يعود مديور باض من العبث متقدي ليدي ولجانب يزارع وكيل الغيبة والله كتوف الدنيا ما في راس عصر يعني يتوراه مص كاملة فيه جمد ما ترى لي أحدك ومرة من شدة التعنت الواحد يريد تقول له حوز على الأجنبية يقول لك بويا بويا يا بيسو لا يضر إني يبسو الاثنين ومرة احنا الصلمان بعد جعنا الصلمان متخلطين في قبر إني أخلاقهم مولانا في الوسع إني كلهم يتمنسن علىوها إني نعود قبرهم معهم إن قالوا يعطيك نخل أنت مؤمن بالله لا تقول ماكم جايين في القبر أنت مش عارف القبر انت استعرف ما يفعل الله بك حد يعرف عظمة المليك ما يقول يا ناس كذا. قال له مجاهد ماكم شيء البقر من قالها يا تخلصكم مت وتيبسوا بين حديداتها يعني يخلط لحمك بلحمها وعظمك بعظمها وتندفنوا متخلطين. ايوه الله يجيرنا من المكارم. ثلاث خط. هذه امرأة نعوذ بالله زنت وهي متزوجة وأعلنت زوجها بذلك، فما هو حكمهما حفظكم الله؟ توب المولان ومرة يعود الرويجي يس من خلق مولان الله يحيي. متزوج وهو من نفسه لا كالحيوان ما يترك من الزنا يكون شيء ما تيسر وخارج من العلاقات المتزوجة ما يرفض الراجل قرار ما بدي تفكر من الاشي. وهذا انه حذر مولانا منه عندما يترى يبيح الزواج قال يا اللي هامو يتزوج يرعى من المرأة المخلطة وترعى المرأة من الراجل المخلط. قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم انت لا يفتح الله قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. معناها تعود مبيح لكم تتزوجوا لا مدى همها لحصان العفاه ما هم مسافحين ما هم السفاح ما هم الزنا. ومن ثم جاس المرأة وقال محصنات غير مسافحات معناها زانيات ولا مستخيات أحدان معناها بلا بلا تعود الوحدة بلا أصحاب. الأحدان هم الرجال اللي يتلذذوا مع المرأة ما عالم بهم الزوج ولا مستخيات أحدان معناها أصدقاء للمرأة ملفوفين على الراجل. هذه عادة الكفار حذر منها المليك. المرأة يتعود معروفة بالاختلاط لا تحوز عليها إلى بحث نفجيها بهذه الشريك. وامرأة تعود جسمها الزنا وراجل تعود جسمه الزنا ما تليجبر لذة إلا في الحرام. لكن إذا لقاه يعود ملان عنده شرايكم عليه يتسلح من البنك ويجين الربا وهو ملان من الدنيا. واحد يعود شبعان وعليه يطرق لأنه عنده شهوة في الحرام لا بد منها والعياذ بالله. بالعافية. نعم. هذا سؤال يتعلق بالنساء أي أن بعض الرجال والنساء الراجل يعني تعود علمته المرأة مكينها ارتكبت الفاحشة ما في جايز له يقربها ما هونيس استبرى معناها تطهر إيه قاعد صوى طهرات ثلاثة ولا لعل يعود علق بها الشي من الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم العليات لا يبايعوه فتح مكة قال له مولانا عنك العليات الجايينك لا يبايعنك اشترط عليهم يعودوا ما فيهم محد مخزية. قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ويبايعنك اشترط عليهم الشروط أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا خلاها يزنين أحدها ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان معناها شي سوقوه من التركة ما هو تابع لك ببهتان معناها شي كاذبين فيهم الدعين انه عالق بك وما اول لك. ولذلك الشعر اللي هب يفتر لا ياتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن بين افخاذها معناها رعا من تعود الامرة اشترط عليها ان تعود ما عنده شي فم دخلي. قالوا انه عند من قال لهم ولا يزنين قالت له هندو وهي ذيك الساعة هي كبيرة العليات ممثلة العليات قالت هو تزني حرة حرة قالت له تزني حد حر مولانا يزنى بناد من الشعر جلها النمرة كبيرة النفس بفضيلة ما تزرع ان يزرع لا حد رضيل كافرة جسمها ما فات فرس لا إله إلا الله ما هو شوي وما تأتي الدور ترمى الشروط قاعد لدخول الإسلام مع ذلك الشعر جلها من الزنا. وفي رواية أنها قالت وتزني الحرة إن الحرة قالت له تأكل بثديها ولا تأكل بفرجها تقطع مسازيلها وتبيعهم في المرصة عيش بهم ما عاشت بفرجها أمرة توكل فرجها ما هي أمرة لا إله إلا الله. هذه جاهلية كافرة. العالم اليوم تم ينحط ينحط ينعب شد الكفار القاتل من الفترة. عادوا قاعد شد الحطاط من الكفار يكسع. فيه بعض الكفار اللي تخلي إسلام قال إنه ما زنا في جاهلية ولا إسلام. وفي صحابة دخلوا الإسلام قال إنهم ما قطوا كلمهم الجاهلية ولا في الإسلام. لأنهم ما يرضوا لأنفسهم يقولوا كلمة يعود إلى وصور عنها ما يحد. ما يرضوا لها قاع. الصفت قاع ما هم راضين. إلا ما بين عنه بل... مع كفره. لا حول ولا قوة. خطايا. هناك طائفة من الناس تستدل بقول الناو الصوم والحج على من استطاع. ويتهاونون بالصوم ولا يسألون عن الحج ولو كانوا من أغنى الأغنياء. فما هو حكمهم؟ حق هذه الوحدين لا يقبلون تشتاك البيت والصوم والحج على من استطاع. وهي رواكم الله جايبها الراجل جايبها من عاشر يدور كانوا يلزم بها البيت يلود الشيء يعدد يصلح به بيته في النوم. ما ما ما عينه على واخر الصقا. اما هو قاع والصوم على من استطاع والحج وعنكم يخ من استطاع قيس له الحج ما هو قيس له الصوم. موريتاني قاض منها للصوم. قل لك صلى انا ما قد اصوم لي اللي اصوم والحج على من استطاع. ومن استطاع عن الحج ما عينه على الصوم. حتى ما اللي الصلاة على من استطاع وذكر مولانا على من استطاع والإيمان بالله على من استطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما خارج شجاع ما أمر به مولانا يكون من استطاع. قبل هم ولا صبوه إلا الصوم يدور يفتصروا معاه وهم لا خاسر عليهم فهم خاسر. على كل حال لقاش قادر على الصيام واجب عليه الصوم ولقاش قادر على الحج واجب عليه الحج ويخشى عليه سائلنا الله السلامة في ديننا ودنيانا انه لا جال مولانا هو قادر على الحج انه يموت يهودي والله نصراني يترى يخرج من الدنيا ينقبل الباسبور وتنقبل الكاردان ديته قال له انت ما تقتل المسلم فرصة. حد جاهد موته هو قادر على الحج ولم يحج فليموت ان شاء يهوديا وان شاء نصراني. وهذا التهديد يدل عليه القران به اللي قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وتلب الهدى ومن كفر. ذكر كفر وراء الحج يدل على منطقه خطيره نفيه التعمار. والله ما فهمتوه. حد كان القادر على الرواية سألنا الله يسرنا الخير ويجيرنا من سوء الخاتم. أيوة سبع يا من الحياة الدنيا وفي الآخرة أسرة من أب وأم وأخ وبنت إذا كان ملك كل واحد منهم هاي الشريك شريك ما تقسم بالطريق هاي ما الشريكين إذا كان ملك كل واحد منهم ليس فيه نصاب فهل يلزمهم خلطه حتى يزكى علما بأن كل ما يلزم لكن لا ينظر ذاك اللي لاحقه شوف قاعد لاحقه نصاب يزكيه ولا ما يزكي. طبعا بعد القضية فيها خلاف. نعم خط. كيف يكون قيام الليل؟ كيف يكون والله بما يكون والكاتب كيف يكون قيام الليل لا رقاه ما تيسر له ولو قدر اللي تنحلف فيه زايله. قم الليل ولو قدر حلي بناقة قلت نحلف في ناقة قال قلت بناقة دارة حتى البنايات ولو لعت من آخر العشاء مسالي صلي العشاء تعود منسوخ ما تبقى تصلي ليك النعاس وكذا صلي بين المغرب والعشاء. لهذه صلاة الليل مسورة عن مخالق وكل شيء كامل يفوت المخالق أفضل عند الله. يعود بين المغرب والعشاء وتبقى وحدكما كذا حرق وتم لا يصلي. وفي بعض الصالحين حكما بين المغرب والعشاء تم لا يعبد مولاه يعني يصلي العشاء. وافضل قيام الليل اخر الليل لان يقعد عند الثالثه اللي وراء والثالثه والنص والهي لكن الوقت ما كيفش. ولذلك يعود الديوك كانوا ساكتين مع حد الدنيا تتعايط يقول له ما يوا تعايطوا ماكم واحدين عندما يترقد الدنيا ويعود اخر الوقت الفضيل عند مولانا عدك بدويك مقفول عليه له يقوقي يعطيك دخل انت شم سكتك وراك متكلم عقاب الليل ذاك معناها ان ذاك الوقت فضيل اللي عاد ينطق فيه خلق مولانا يحرك ولذلك لا يتطلق الناس وصلي الناس الصبح اطراح بالهم الديوك سكسو لان يقوم البقي كامل في الدنيا اللي مباليه وكلها يجرجر وكلها قاع ما قامه وقايله يقول الديوك ها ها ماتي تدار كنشي مروا يسكسوهم قاع عندنا ما ترسوه وتلحق لك وحنا ساهي التمينة هو الديك الزر لك العيا اعطيك دخلت ايش معيطك معيط به للناس غفلت عن مولانه وهو ما قط محشيشت المولى هذا الخالق ما هو ساهي عن ربه عقاب الليل تعود الناس ما كانت فاطمة البحر تعرش من الليل وانت قريب من البحر له ولا كثير بحر الليل هذا المخلوق اللي تكتي وعابد رقبته ومع ذلك حاكم المليك تشوف موجه جاية كيف كدية يريد تقرام منك يطحنها المليك وردها وإذا تخرص هي مردودة عن الناس في الحالة لما أصبت وهي قايل لكم أنها ما تطرز جاية ويبقى لكم هون الصندري لا صندري نيهي ولا يبقى لكم بطرون ولا بطرون نيهي دور كلها يدور يسلق راس ومع ذلك من أمواج العاتية اللي ما يجد لقالها عرفت عارها وهي راحكم بقدرة السميع العليم فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم أيوة تخط من عليه كفارة من رمضان وله عرقا فهل يجزيه تحرير بعضهم في ظل إلغاء الرق الذي تتكلم عنه السلطات مش يسوى للسلطات ويقول لهم يلي تعيطوا به في لا عمرين لاحق يقولوا له قالوا هالعلماء يقول لهم دلوني عليهم ويجمع مع العلماء اللي من جابر مع الدولة صار الله نقصنا في الليل عياط الهجر لي على مستمع حر انا اعرف يلي وراوق عليه على الهيه وحد كان عنده ممالي فعل الملك عود شرعي والله يا ابويا اللي اعتق مقباله يكفوه هو اللي كان عندي اقول ان يجوع علماء لا احد يقرأ منها يكورش فيه ذاك الميكروفون يتكلم مارقح دار قرو الله يحلم ان شاء الله ايوه ابو هل ينبغي لأحد أن ينصح رجلا أن يختار زوجة صالحة مع العلم أنه متزوج لكن زوجته غير ملتزمة وتكذب عليه بأنها حامل وهي غير حامل على كل حال إذا أرضات له منه يتزوج عليها عاد ما له تقوم فيه حريقة والله وقل له هي لا تكذب عليه اللي قال إن احنا يقولون هي قل له لا تكذب عليه وكونها إذا قالت عنا حامل وهي تجي ترضغانا في راسها أنها حامل وهي ما يحامل خارج من الحالات اللي تعود المرأة شاكة في راسها إذا خالق مولانا قال ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم شكيتم مش عاد فم شك الريب والشك مرة تعود مساكنة شاكة ولا يلوم أحد على ذلك هو مولانا اللي هو قاعد من نفسه مستقل من أي أن لا تكذب عليه أنت المتحدد العلم اللي تعود انت عاد شاك في راسك ما تجبر الشاك لكن اللي صابه يجب يصيبك انت شي على راسك بالشوق ايوه سمعت ولا ما سمعت ايوه هذا رجل نعوذ بالله سرق نقودا وتزوج بها فهل العقد صحيح وهل يجوز له الدخول بهذه المرأة قال بعض اهل العلم انها والله هي عود رجاه الصراق نعوذ بالله والله قلع والله عدل مردة وصراق لي يدعود الله لاقي فراق من الدولة وما شي الله يتزوجته هو سريري خاص ولا حد يقول هذا سارق ولا هو احمر سارق اصرق وسارق ابيض وسارق احمر هو سريري قتوه سمعوا سلاخ ونصار معناه ان رجاه ساهي سارق قتوه لما مسورين على لونه شنه وعليه رجاها الصراط بو مال ما هو تزوج به العقد صحيح عند كثير من العلماء ويك المرأة والله زوجته ويسار فيه ذاك المال وهذا عيب مبني على خلاف بين العلماء ان خارج قاعد يقولون عصى وصحت عصى وصحت لكن رجعت والله بميها ماهله وصل صلاة صحيحة يعني قد يعود القبول عند مولانا ان الله طيبون لا يقبلوا الا طيبا حاجة على الصقال وقضى من عنده دراعة مايل والله الصقال قاع خارج مرة الحق الوقت وقضى دراعة من الدلال يعني الصقل عنده وادخل فيها والله أكبر ما أمر التساري دراعة مايلة في هاي الحالة اللي هي قال بعض العلماء النفس أحبه درع ماهدة وفسخها عنك وصرى وحدها جهل واحدة من خلائم ما نرى ما تقبل ما نرى بيلي مولانا طيب ولا يقبل ولا طيبا وحملوها على يكام جعلوا أنا لا تقبل. وعلى كل حال قضية في خلاف ياسم العلماء عدا العقد الصح حتى يغاري غاث السطوف يغاث تراه دخل عصمته وداخل يقلوا يشير وهو مفتاح قاعد عنده مهوله صداق ولا كان مهوله لكن لا يخشى منه يغار على كل حال محمول عندهم الله على أنه صح لكن العقد ما يخصى هي ما تخطى. السيب الزاني نعوذ بالله هل تقبل توبته دون الرجم؟ مخلوق كامل يتوب المولانا الصادق أن يقبل مولانا شي كامل شي كامل ما هو الكفر بالله هنا مخلوق يعلم الله أنه مكينته كاملة فتح المولانا وأنه تايب له خايف منه وأنه نيته حق حق ما يرجع هذا عاد الله مقر هذا الذي يخفي ما يقنط حد من رحمة مولانا مولانا الكريم شوف المخلوق يعصيه هو لباس سطره من الخير ما هو شعر يهدو ما هو عدى شو اللي عد يلين يقبل هو يعطي الحد ما يطلبه فكيف بحد يطلب هو يعطي المادة ما ثابت له فكيف المادة ثابت له مولانا كريم مولانا كريم شديد العقاب يا غير كريم حد كامل صد شعره ولذلك الحديث يدل عليه فنتان إذا أتان يمشي أتيته هرولة على تقريب المعاني يريد جيني مقوطر كأن مولانا يقبل عليك لو إلا صورة تقريبية كأنه يجري سبحانه وتعالى تقرب مني ذراعا تقربت منه ما قد جاء ميطر الله إيه قارب ما تقبل على الله في دقيقة ما أقبل الله عليك به المخلوق إيه كان فيكم لله أفرح بتوبة عبده من الضال إذا وجد ومن العقيم إذا ولد ومن الظمآن إذا ورد العطشان اللي يجبر الموشرب ولمر الإنسان العاقر ما يجبر لأولاده فرشي ومن الإنسان اللي يخلط من مارته يجبرها مولانا أفرح بتوبة العبد من هذا كان سبحانه وتعالى مولانا كريم اللهم أمين مولانا كريم المخلوق الخاص ومشي ألا يقبل على مولانا إذن يعلم الله أنك لحق عندك دمعاتك ماشين عقاب الليل يا مولانا احلم عنك يا مولانا توب علي يا مولانا تجاوز عني مولانا سامح انا عبدك الضعيف ما عندي ما هنت امينك لكن مولانا وشكواك المولانا من راسك اعظم عند الله من الاذكار مدة تتعايق سبحان الله والحمد لله هذا رجل نعوذ بالله زنى بامرأة في رمضان وهو صائم وهي صائمة فما هو حكمهما؟ نعوذ بالله هذا يأثر من قلة الخوف من مولاه أعوذ بالله لكن يجهل يطيح في الموهب على كل حال معصية بالغ ما تحتاج عبر عنها ومن تحت حرمة الشهر وحرمة الزنا وذا كان وهل هيتوا بالمولانا ويكسروا من التوب ويقبلوك الأيام ولازمتهم الكفارة بشد صورها ويتوب المولى يكسروا من التوب ويطلبوا من عباد مولانا انهم يطلبوا لهم التوب هذا المخلوق اللي يعود ما بخرش من الأعمال الصالحة ومعادة عنده من يموت هم اللي ينقر صيفه بطل المولى عود عباد مولانا يرقطون كل مستقبل القبل اللهم اغفر له لعل يعود المخلوق ذا كان هو يدور عند مولانا ما مرقوضي يكانوا لحمية مرقوا لا شيء لقاه واحد تعالوا كامل يعاونوه كانوا يخرج يخرج من الضيق اللهم اللهم اللهم تخطى هذا رجل متزوج ويحب امرأة أخرى قبل زواجه بامرأته وأهله معترضين على التي يحبها فما هو حكمه؟ حكمه قداش ويختار من يتزوج بمرأة وأهله ما يبقوها يتزوج به أهله كيفاش أمه بوه شنه يا الله يحدوا بينه ده ما تفاصل لي خطا كيف يتم الغسل من الجنابة؟ يبغى يلقاه يدور يستحمل جرابة يبغى أمي طول ما متغيرة طعمتها إلى واجهة ما هي متغيرة ولونها ما هو متغير إلى خرصها ولا شمها ما في أي رواية أميها مصمولة وحوزة للدوش والله المرد اللي ما كذك ويدير باله على أنه لا يستحمل لا يرفع عنه الجنابة لا يرفع عنه المرد اللي عليه ويصب ذاك المنين ما يبقى يعمل وراء صب لم يجل وما صب عليه الماء يخلي يتماشي صلي كونه يقسل الزر العربي العسري يقسل الفوقاني تحتان لكن لا سنن ومنادي تغار اللي لابد منه تنوى انك للصحوم واجب عليك لا يترفع بيد الجنابة وصب عليك المنين ما يبقى يروان وخلطا ماشي ما ثلاث عليك الجنابة نعم ما حكم الجهر بالبسملة في صلاة الفرض لا عدلها رجاها ما تخصرش ولا اسكت عنها ما جرها ما تخصرش ما تبطل حد جابها ما تبطل وحد خلاها ما تبطل ولا جابها ما فيها الا زيادة خير الله مع العافية والسلام يسأل عن قرية الزواج فيها أن بلغ المهر فيها 1,500,000 ما هو الحكم في هذا ونطلب الجواب عاجلا 2,500,000 1,500,000 لا يحرم عنا عن مسلم لعاد ما هنو الحلال نقول لا مش يفتح بها بوتيك ولا تتزوج خليهم فمهين مين يفتروا لكن هو حلال ومطلوب شرعا هل يطفو به هذا غلاء هذا ما يتوفى وهذا قاع مشكلته لا يصبح حبه عذا ما يقدر يتزوج وهذا هو اللي شجع السرق وشجع القتل وشجع الجرائم والناس ما بدها تقدر توصل للزواج ما هو بالشب صورة هذا ما يرفع عدل يا الله ينفرض فرضا طريقة يعود بها النوع من الغلو ما تريخ وغالبا الناس اللي تتزوج بالنوع إحنا ما يبططر لا الواحد يربى 2,000,000 ويسرقهم الله يرقف ويعطيهم في العرس ويجو يبقى ونجو الطماعة يعطيهم لو رأيك يتبالي ويقال راه مرشور انقولة والله هو مرشور جنوبي والله إسرائيل جاء عاد يقتل عود إسرائيلي كان يمرق بعد الجو موريتاني هذا اللي يقوله يعجبه ما يجب يتحرى لكن لا الفساد كامل وصفوا به صفوا به ما فيه ينفع ما لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه برك العليات لو كل يقلهم الصدق أكثر كنا بركة أيسر كنا مؤن لو كل منكم ما يكلفوا ياسر وما برك العليات ولو كل منهم ما نقاد تقوم به لكن ما فيه الخير ما في الخير وغالبا الناس اللي استغال في المهور ما تصلح الزواج لا نهارات الاولين وكل وبطش والدنيا بزيق ورياك قال لك يطيروا مول البوتيك يلودروا والبوتيك اللي كان زرهم يلودروا الناس قرايم واصحابه يلودروا ويصبح قاعد سريري ويتم يجي بالليل يتخيش تشكي السارق من زمان يعرف انه بدر كله ينكر يمرق الارض هذا فعل السراق ما هو فعل مد على باس ولا في خير ايوه تخطا امرأة استعدت من زوجها وفي أثناء عدتها نادت الشعراء وجمعت الناس وذبحت غنما وأعطت ووزعت ملابس وأموال على الحاضرين ما حكم هذا؟ هذا حكم الله أنا ما دفيت هذا لا ما دفيت أحدث من موريتاني الواحد أني تتخلى تقبل وتجمع الخلق ويقوم جوها يقاوم ويقوم لعياض عايد عايد هي نوع من الخزيات ان لعل يحجل لهم ان باقي فيهم يا الله مستقل يعدلوها قاع عنا فرح ان قاع عيد اصل ما هو عيد هم يعرفون انه ما هو عيد يا الله نوع من الخزيات موريتاني تعرف لا الواحد يعود بيت فلوس تعونين يجي الواحدين يقولوا له التجولة ويجيبوا له اطاشين يقول لهم الله تبارك الله ما في بليده هو بيت فلوس انصات هذا موريتاني نوع من الخزيات شوفوا هذا النوع من الامثله اللي ندور نوضح لكم ريدات رحنا موريتاني قول وحدين هو لا يضحكنا انا ما نعطيكم حقائق يتجاد فهمها ياك اللي يعرف وذا ما يعرف ياك تفطرون لفينا شو من مريدات يا ما هو صالح هذه عادة جاهلية شيطانية بلا معنى ما هو حق ما هو حق ولا زغرت وذبح وما كذا يا بلا معنى بلا معنى لا معنى كان ما هو صالح يخلوا لك عنهم اللي الزوجة معطيها حدودها في الشرع وقضية واضحة وذاك العرس وذيك الأحوال اللي منها جايز كان ولا لو خان قالوا المشهد. ايوه بسم الله. هذا السؤال مكتوب في الحسنية يقول انه جار نبذة عن برج جنات. جنات تسولني انا عنهم اقباد ياسر. ايه وين صاتي سلم وين صاتي ما نعرف يكون اني ذلس مسترويه على واحدين في الوافشور يقول انهم يقولون هذا الناس المخنثين المشبهين اللوطي ناس المشبهين اللي بقدهم له راشل يعود مشبه بالمرأة والمرأة مشبهة بالراجل وش مذاك الخزو اسمعهم يقولون انهم قردي الناس. هيا وين عندي من اخبارهم سأل الله يجيرنا من مكان ويسول عندنا عن حكم المسألة عن حكمها تعياط لهم عندنا عليه سوى الله يعني. ما هو جايز ما هو جايز سأل الله أن يجيرنا من المكروهات. يجوني سأل الله العافية يجوني بعض الناس قايل هو أنه كذا يدور دعوات والله كذا صالحة خرسنا أشياء ما قد نقولها على المنبر لا قد نقولها مربو يجيني بعض المخالق يدور من يطلب لمولانا هو قاعد اعترف على نفسه القضايا أعاذني الله وإياكم من لأحام جيم مولانا أشوف ما نتصور أنها تخلق قاعد المسلمين هو يجي دور أنه يسلم مولانا كان مولانا يصرف عنه وفيها اللي عنكم العلمكم يعود موظف في الدولة لباس إجارنا الله وإياكم المسلمين الله يجرنا من الآفات ولذلك إن أنت عود تختار تعرف موريتاني بل كهرتها لا عود حجاب وشوف لا يتعود حجاب يتمشيكش من البشر لا يعلمه إلا الله يهلي موريتاني وخاصة عليات فبريدة كاملة إن قال لها الحجابة هذا ما بيشوهم طبيعتهم وتو حجاب يو أيو أدواء كامل أسأل الله العافية أشياء لا ما قد نقولها لكم على المنبر ولا قد نقولها لها لي أمان واحد يجي إنه زائر إنه يبلغ وش من الأمور ما ما ما تعودي ما تخطو لك ببال سأل الله العافية والسلام. نعم. هذا رجل طلق امرأته وقال لها ارجعي وطلقها وقال لها ارجعي وطلقها للثالثة فما حكمه وهو بهذه الحالة كان غضبان غضبا شديدا. رجعها غضبه قاعد كلام لك حد ما هو طبيعي على كل حال ما دام طلق ثلاث مرات مضاك حرمته تو تمشي خلاص عليهم. رجع طلق مرته ثلاث مرات يا ما تري قد يبيع حاله ما هو ابليس او حد من علماء المسلمين لان مولانا قال الطلاق مرتان ومن يدير الثالثه قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره سأل يعود فم الثالثة ما أدري فم الطريق وعليه حط طلق هذا وفاة أخبار مستعد طلق ثلاثة ما أدري فم الطريق. عبد الله بن عباس جاء راجل وقال له طلقت زوجي 100 مرة ادركني يا ابن عباس. قال له ويحق مالك؟ قال له طلق انه طلق زوجته 100 مرة. قال له والله قال له لهين قال له نداركك بعد العزلة اما قال له ثلاثة فبها بانت منك. قالوا ثلاثة مرقت بها الرقبة ما ترى في سؤال حصة انتهت لقد انتهت. قالوا أما ثلاثة فبها بانت منك معناها حرمت عليه. وأما قالوا 97 هي 100 زبلوها ثلاثة الشبقة 97 قالوا 97 عصيت بها ربك الباقي من 100 معصية ما عنده بليدة قا. أنا قال لك يقولون مطلق زوجته اللي يقولون موريتاني عاطيها 70 وكذا. قالوا 70 قاع ما تجي تلفزها يا لي أهلاها تمرق الرقبة ولو رأيك شو من الرطي شو من المرأة لأن أي حلمة مهلاها ولوها اللي أكي يجد أحمثله اللي لا صليت فيه لا يدفن ما تلا يرفدوا به اللي ملاوها أهلاها والله ما فهمتوه. أيوة شوفوا الحمد لله من ساعة بدت الحصة وهذا الأخ واقف والأسئلة متبارك معها يتابعها واحدة واحدة على واحدة منكم يقولوا ما رأينا أسئلتنا ما عاد قلت تلفزها ما شاء الله ليلة ولا ليالي الحمد لله اللي قد يتسع له الوقت رانا جبناه واللي ما تتسع له ما ينفقع حد منكم سمعته. ما في ما في ما في ما في ما في انتهى الدرس. ما في سؤال. ما في سؤال. شوفوا انفراد سلف انفراد. نحن الآن الورقة عدوه من السؤال راح هو جاء رجل الشيخ لحكم ذات لحاضر حكم ذات الجواب للشيخ وانا قاموا السنة عدوه من قاد الشيخ يا ذات حكم ذات حاضر حاضر حاضر حاضر هو ذات حكمه ومجلك ولا عندنا وقت يدرى شيء خليك هو عايز تتعرفون لان قلكم رواية نتيجة ما شاء الله الكارب الأسئلة عاد الله ينقبل منها الشوتون لكنها عن ربي خمس ينقبل شيء وهذا هو السائل ينبهكم اللي هي يقول حد ما اجي كذا ان الله يتسع الوقت ما يتسع الوقت حد يصبر بيالي شوفوا بيالي ما شاء الله موري تاني ما يتمل من الاسئلة اللي نفتح لها 20 ليلة لا يتم كل ليلة السيد هي الداقصة الحمد لله يعني ياسم الناس سوى الباط قاع ما يعرف ناس ايه وليمكم جاي الله الليلة كيف هذاك الاخ اللي جاي ما هو قاعد يعطي الراحة انا عندي قاعدة مين جونيور وقي ما هم قادرين يتحروا الصبح عندهم واحدة من ثنتين الا اما قضية تعلق بالزوجة واحدة من اسرته يهلي موريتاني الشيخ والتلفرج عندهم تجنن يشوف الواحد يتروفه ما هو قاد يحرم لكن عنده مشكلة في عياله الثاني عنده شيء في شيء ينتكل وينشرب لكن الحيوان يحركهم الله شهوتي البطن والفرج هذا هو الياس واحد يعود يصور عن طهارته ما يحاني بيحاني ويعود يصور عن صلاته ما هو عجلان ويصور عن صومه ما هو عجلان وقاد يصبر قال يعود يتعلق صرفه هو قاد يفينا وعليه قال العلماء وذا ناهم طالعكم عليه هو ولد الانين يشارقه لا يصور ما يلا قاعد يجاوبه ولد خلوا واحدين غالطي يقول لك انا ما يسوي لك يعطيك الله تجاوبني ماني مواسيه قالوا هالعلم اني يجي كرقه لا يسوي لك يلا تدرب الناس ان ما تجاوب بالعجل وحنا عدنا بينا عجلة الحال لا يعطينا خير عشان نحن مول قالوا ليش قالوا لماذا قالوا لعل يعطيك الله يمشي عنك وقيس حد اخر في الصراحة انت من اللي جاب الثانية العدو لا مستفرق وتوه له اساسي عنده يمشي وقع في الصراحة منه ايضا الثالثة لعل يعطي الله تعود استخيل تكلو حير من نوشي والله عدل مردة والله ما كذا عاد سهل من حال رابعا يتان ويتعلم الكياس لأن حج عجلان ما يلا يعجل يلا يوحانا يعلم الكياس وانتم الواحد منكم يجي ما هو واطي وهذا قايل لكم عندي فيه هدف شنو لانه ان شاء الله اذا صلينا العشاء عرفوني انا كنت مدرس ما قد نبدا الدرس اخر حد منكم جاني ورا الصلاه كنت مدرس يعرف انه العدل ما يكفى حد كان يدرس ما يجيها لقاه ورا الصلاه يهم وعدلوا وحد منكم قال الله سؤال واحد وما هو واحد اني نفتح لك انت ما قد نكفر عند اخري يا الله يمشي لوقت اخر عقد لك ما يحني لقاه هني يوقف يقول له انا اللي عندي هون سؤال لك ما هو ادب به اللي لقاه فتران انت سوي اللي جبت قاعد يجاوبك جواب خاسر به اللي تعبان وباله ما هو لك وقته عاطيك باله سوله وقته ما هو عاطيك باله واعطيه العافية هو بشر والله انا فهمته تعلموا يسلمكم الادب واذا ان قال واحد منكم هو الدرس وما كذا يفهمها يعرف انه مطلوب لا شيء متعدل يسلمه ولا تعاون على شيء متعدل وين تعودوا تختار الواحد منكم ينحز خذوا على العلماء الاخرين تعالوا عنك بعد يا عيني قلت تطرح لي سؤالين والله لا ما دار دونك 20 قفرة كان ولا اجبركم قطرة في المبدية وانتي تتسول ودور قاعي خرطك كانك مجنون لا تم يسلمكم الى لجان الكمال قاش مرة يعودوا معدلين النار وليه ما تروا بشر ما يتعبوا ما يفتروا ما كذا لك ما يتوسل ولعل امي لا سوى ترقات عاجل ان يعود مزقع وتتولى انت الزقايع ويعجل لك انه مزقع عليك هو الحق مزقع وانت ما لك متكيس لعل يرفدك زقايعه خليك تتعاد مع الزقايع تعال لا فقط مطابق اياك تجبر الجو عادي عود ومتأذبي كانكم تجبروا نتيجة العلم يا كان مريض قد تعاملوا مع الوقي اذا فهمتوا هلا ما فهمت اصعب الخارج اصعب الخارج التعليم التدريب فيه اللي تعرفوا شنو اذا لقاها عينه خرب وذنه تصن وقلبه يفكر ويده تحرك وهو كامل يشتغل وليه فهم التدريس يكون تعبان ولذلك عارف الدولة نظام الدول الغرق بهم اللي تابعين للنصارى واليهود اسقر راسهم اطالعوا اعلن اصعب شيء يعدل هو التدريس ولذلك عاباك الدولة انت اكبر المدارس هو ثلاث اشهر ويعطي الراحة القراية والاساسية بينما القاضي والوزير والمدير واي موظف ما تعطيه شهرين بعد لماذا تعطي القراية ثلاث اشهر تعليم قافل بهذه التعليم يقبل من قوة ترقة شي ما يقبل منه اي وظيف وانتبه الواحد منكم جاي يشوف لا يدور لا غايت عاقب لكم مالي عودوا عارفين عودوا عارفين عودوا منصفين تعود لقاه يقريكم الله يقري واحدين منكم والواحد منكم اللي نيجي ونقال له التدريس ما هو خالد ما هو خالد قم دافع ما هو لا يوقف يقول ياك ما هو حاسس ولا هو لا يوقف يقول هو ياك ما هو ياك المانو بيته ما يا ما يسوي قال بالعافية الواحد يدور لا غاية ولين يقول له ورقاج يقول له أنا تعبان والله نعرف مرة يقرع لي واحد شاف والشريف عنكم الشريف لا شريف من مدى الشرفة قرع لي الفم وأنا أنا من نفسي ما نصح قرع لي الفم وقفت شو تأدوا وخاطط لباس لباس ما شاء الله يطوله يتفو قال لي نختار السولة تو أنا ما نصحها وبالتالي ما نقدنا ما نقدنا جاوبك الوقت أخلمت قال لي ها انا ما اقدر كل شيء يكون كذا قلت له لا اسمح لي شوي وكذا قال لي ما كان اي انا مش شريف مجنون ينصف وعقم الشاب صغير مالي ما هو راجل كبير نقول بالدقق راس انت رد الفم الدروب نادم ما انصحه يا اخي رجع يحسن معك الاخلاق وهو متاثر ولا هو متحمل ومتأدب معاك ما يبقي ينزقع ولا يبقي نعتق من الغضبان ولا يبقي ومع ذلك كلما تواضع لهو انت مالك بشر واحد يحكم منك بجمة تدري انا ما ادري تحركني تفتيني هو يعود يخرص بوتيك وما يجدي بعد عنه هو ما همه يخسر همه وانا ذلك عطاني عن هم احنا ما لنا بشر احنا فينا اشخاص حيوان بلا ادب وبلا اخلاق ما راو مدة تقول هالهم وعود قاعد ضرب عليه يقول لهم يا اخوة سوى ماكم بشر كيف تحكمني الهمك خايفه همك ما همك يخسر ايوة انتم تجوه الليل شوف راقين عدلكم الدرس صلاة المغرب نصكم ما هو لا يعودهم به اللي مكم فاتح ما هو لا يكفر واللي مكم عنده برنامج ما هو عزن عنه وعاطي بالتعليم الله فضله ينفوت يغسل ايديه من ذاك ويشرب تاج قيم جاي وستان عندي سواء تمكينك صبت وانا تعبه أنا متمنى على خط وعليه عودوا عقلاء يسلمكم علموا خوتكم الأدب وتعلموا انتم الأدب وعرفوا أن لقاش أن نعود يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما هنا وعن الصحابة أن عاد يصلي قاعد وصورت أم المؤمنين عائشة قالوا يا عائشة قالت لهم قاتلتم نبيكم ما ترحموا لا تتكيسوا ما رأوا مالكم الصحابة فكيف قاع بكم انتم اللي لا شفتوه وعليه يسلمكم ذا اللي قاد درجاه يعلمكم اتعاونوا معانا على الطاعة وتم معاونوني بطلب مولانا بعض اسألوني مولانا صلاح الدنيا ولا وان مولانا يقوينا على طاعة وانه ما يشبروا الشيء كدر عينه في الدنيا ولا في الاخرة كان نقدر تم ماصلي هو لقاه لا توقت عنكم لا تسولوا بعض هو امره وفيك محدين يصور الله به لغبة ما هذه من الدرس غادر السبة المهم عنده يصور قابه لغبة وتوه هو مال وعليه تم وصلوا لي مولانا باب دوام العافية والحفظ من كل مكروه يعاوني حد لي به اللي رانا هو مال وهو مال وتم مالك تعبان، ما هو قاعد يدرس، ما هو قاعد ياخي به اللي تعبان. هذا ما نبقى نقول لكم يا هذا واقع. عودوا عودوا باخلاقكم السلم، واللي منكم جاي جديد بلا اخلاق يا الله خوف يحكم بينه، قولوا هاي انا علمك لدى بدل عدلت ما هو ما يتوز سمعتوا اللي قاعد يتكلم تعبان. انا عود خرص فيكم، خايف واحد منكم علي عد الفوضى والله، ونتأمل فيكم اياك اللي فهمتوا ونصلت لكلامكم لعل حد يقول ايه يعني نعرف ما كذا، ونتكلم معاه ونفكر فيه وبالتالي نتعب. ومع ومع شوف العصر بس تعرفوا علمنا ما هو حق عندكم، وان احنا موريتاني ما نقدر الخير. الليلة هذه لين نقول لكم لا يحلك حد من المسير ما اعطاني عشروبيات دور تخلق العجاي ما احد لحظة ما نقول لكم الليلة راوالكم طارق راء ما يحلك حد فاو لا اعطى عشروبيات حق ضيكم لا يكلا ترى وحدين يقولوا خلا عنا بدال ليلة جاية شوفوا يوم هي مدنا نبتها عشروبيات قاعد فرق جماعتها اي ما يمد يكسر منها ومعلم ولاها جريء ولا تحرك ما جو. انا اخي واحد يكون يختار يطير لسانه كم اللي يشوفه جاي عشان نقول له هزه والله انت طاري هاي طرحونا الفوقيه ما قايلكم ما نقول هلو ما قال لي قاع السوار طار من راسه ينصاب الله يحلم. شفتوا حرارك الدرس صوفه يا غير خاطر نعدل لكم درس ثاني هنا احنا موريتاني نعرف الواقع مدنا نبتها ما يا الله التعب الوقت قال ما صار هنفس لا حد أفضل الدعوة اليابسة والتدريس اليابس ولا قاش يختار يوجه لكم الخير. عاوروني بطالب مولانا ليهم حد من كل شيء الحفظة من كل مكروه وانه يدوم علينا عافيته حتى نبلغوا الى اخر اخر اخر ما نصلوا اليه مع العافية والسلام، وانه ان شاء الله يجعلنا كامل المدة متعاونة على الطاعة، وانه ما يؤذي قلوبنا بعد الهداية. ايوه انا هنا اختمه بالدعاء يسلم شو يا غلا سامحين اللي كامل اذا قلت لكم كلام احرش لك بعد قصدي به الا شيء متعدد. خلوا الكلام يسلم ولا هنا اختمه بالدعاء يسلم الوقت واخر الناس فيها شيء جاي بعيد يسلم. اللهم ان شاء الله ان شاء الله مع العافيه والسلام. اقعد انت اقعد انت العجلان اقعد يمسلم لا تفتح الباب للناس. العائلة فيك ما مروا فيك ما مروا العائلة العائلة قلت فيك ما مروا لا ما هي تعقبت ان لهم ان شاء الله انا قلت لهم الدعاء سلام. صلى الله عليه وسلم.